التلميذ الذكي من المكتبة الزرقاء للأطفال بقلم محمد عطية الأبراشي وصوت أهيلة عواد. كان لأحد العلماء تلميذ ذكي يفهم بسرعة كل درس من دروسه، ولذكائه وحبه للمدرسة والقيام بواجبه كان أستاذه يحبه كثيراً ويعلمه كل ما يستطيع من العلوم والدروس، وكان التلميذ يحب أستاذه جداً ويطيعه في كل ما يقوله ويلازمه ويقوم بخدمته ولا يفارقه إلا في الوقت الذي يذهب فيه إلى أسرته. وذات يوم أرسل الأستاذ تلميذه إلى سوق المدينة وسأله أن يشتري أحسن قطعة من اللحم، فذهب واشترى لسانا، وفي اليوم الثاني أرسله إلى السوق أيضا وسأله أن يشتري له أردأ قطعة من اللحم، فذهب واشترى لسانا أيضا، وفي اليوم الثالث قال الأستاذ لتلميذه: طلبت منك يوم الخميس أن تشتري أحسن قطعة من اللحم فاشتريت لسانا، ثم طلبت منك يوم الجمعة أن تشتري أردأ قطعة من اللحم فاشتريت لسانا، فلماذا فعلت ذلك؟ قال تلميذه: يا سيدي، فكرت في جسم الإنسان فلم أجد فيه قطعة أفضل من اللسان ولا قطعة أردأ منه، فاللسان الكاذب يؤذي الناس ويغضب الله ويسير بصاحبه إلى النار، واللسان الصادق ينفع الناس ويرضي الله ويسير بصاحبه إلى السعادة والنجاح في الحياة.